چل کے الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن الشارح رحمه الله على التعليقات على كشف الشبهات من فن الرد على الشبه: الاولى معرفه حقيقه الشبهه ومقصود المستدل بها منها، معرفه اهل الشبه قديما او جديدا او مزيد بينهما حتى يحدد اسلوب الرد ويستفاد من ردود السابقين على مثلها. التفريق بين الدليل الصحيح والاستدلال الباطل، البداء بالرد الاجمالي على الشبه بعمومها ثم الرد المفصل على كل جمله منها بخصوصها. تقديم المتفق عليه على المختلف فيه بإلزام الخصم، ثم تقديم ما هو أقل اختلافا على ما هو أكثر اختلافا. الحادي عشر: هذه الرسالة اشتملت على جملة الشبه التي يريدها أعداء توحيد الأنبياء والمرسلين لتبرير الشرك والتعلق بأهل القبور وإظهار ذلك للناس في قالب حب الصالحين وتعظيمهم وحسن الظن بهم. وقد رد الشيخ رحمه الله تعالى على كل شبهة ردا شديدا شافيا مجليا للحق مزهقا للباطل، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء وأورثه الفردوس الأعلى. فقد جل التوحيد وفند شبهات أهل الشرك والتنديد، وعلم من بعده شيئا من أفانين الرد على المسلمين، وأحيا سنة السلف الصالحين. الثاني عشر: لا يفهم هذه الرسالة حق الفهم إلا من أتم دراسة القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد على أهل العلم مع كمال العناية والفهم. الثالثة عشر: مقدمة الرسالة اشتملت على أمور: الأولى بيان حال المشركين من أقوام الرسل ومن أهل الديانات الأخرى. الثانية بيان معنى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقد جهله أكثر المكلفين. الثالثة بيان أن أكثر الناس مخالفون للتوحيد معرضون عنه جهال به، وهؤلاء المقدمات تفيد المسلم المتبصر الفرح بالتوحيد والخوف من ضده، وفيها تهيئة للطالب لتلقي ما سيورد عليه من شبهات تلقيا عقليا حاذرا حتى لا يتأثر بالشبه مهما عظمت وتقلت. انتهى. أهلا رحمك الله. يعني دخل. نعم. لا. على كل حال معروف أن الشيخ رحمه الله في كل الأبواب تركزت عنايته الكبرى على تقرير وبيان توحيد العبادة وبيان الضابط وبيان ما يقدح فيه، كما ترمى ذلك كتاب التوحيد بأبوابه وكتاب جليل. وأما هذه الرسالة التي تعرف بكشف الشبهات فقد قرر فيها وبين فيها التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنكره المشركون، وكان من المقصود بيان شبه المشركين الذين يغلون في الصالحين، وهدف أولئك المشركين من المسلمين في الغالب من المنتسبين للإسلام. أما أهل الأوثان أنواع الذين يعبدون البقر ويعبدون الحجر فأمرهم يعني فساد ما هم عليه أظهر في العقول والفطر. لكن الشيخ تركيزه على الشرك الواقع في المسلمين وهم عليه الصوفية والقبورية والرافضة. رافضة عباد القبور. ولهؤلاء المشركين المنتسبين للإسلام شبه ذكر الشيخ أهمها وأكثرها، وهي كما تقدم شبه فيها يعني تقارب وتداخل، ولكن يحصل لمن يعني وقف على كلام الشيخ يحصل له يعني أهلية لأن يرد على المشركين ويتخلص من تمويهاتهم وتلبيساتهم، فإن كل أهل باطل لهم شبهات يلبسون بها علما ويصوغون الباطل صياغة مزخرفة وتخربونها، كما أخبر الله عن أعداء الرسل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نكتفي بهذا اليوم. كما كلمة الشيخ الإسلام في مسألة التجارة من ولي عهد. إي والله جزاك الله خير. وهو أنا أذكر أنها طرحت عليك محسن الله. يمكن ذكر يعني أثر العمر مع ابن عمر و هذا بلي. نعم ثم قال يعني بحثي ما هو في بحثي في تصرف الولي. يعني هل ما تعرض لها؟ هل هي قوية؟ لكن قبل في الوديعة أو في المرفوض يهر كلام منه إن العدل يقتضي أن يكون الربح مناصب. لكن بحثي وسؤالي يريد التحقيق فيه قضية التصرف، هل للمودع أن يتصرف بالوديعة يقترضها هو أو يقرضها؟ هل يتجي فيها يقترضها ويتجي فيها وينعم؟ هذا من لي أنا من استقل عندي نوما يدي لأن التصرف من هذا الغير بغير عندي المودع أعطيت هذه الوديعة لتحفظها كما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم أمانة، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.